فمشاكل الجواز والطلاق ما بتنتهيش من قديم الزمن، ولو شوية عقل وصبر بين الزوج والزوجة ما كانش يحصل أي مشكلة. اسمع يا سيدي المشكلة دي، واحدة ست قالت لجوزها عاوزين نعمل كحك. لا مفيش فلوس السنة الجاية بقى. قلت له لا لازم أعمل كحك، هبيع اللحاف. قال لا يا ولية اوعي تعملي كده. وخرج راح شغله ورجع لقى مراته عاملة كحك وبايعة اللحاف وقاعدة في ركن الأوضة متكتكة من البدر. قال لها يا أم محمد ما تشدي الكحك على رجليك. الراجل من سوء حظه بياكل كحكة لقاها محشية قطن. جوز الولية ده جاب للست بتاعته الحاف سادة، مراته خدته نقشته. بعد الولية ما نقشت اللحاف جوزها جرش على اللحاف سكر. جوزها لما لقاها بتحب الكحك جاب لها الحاف محشي عجوة.